مدرسة. اه يا حمودة يا غالي. اه يا بتاع زمان يا جامد. يا عيني عليك يا متدلع. ايوه يا حضرة الناظر. كان ما ترسدوا إلا وأشرب وخفة عوم. طب خفة عوم وصح النوم. خفة عوم وصح النوم. هناخد منها كلنا إيه ونشغل بالنا أصلا الليل في رب كريم مقسمها تكلنا عليه تكلنا عليه تكلنا عليه. الفلوس مش كل حاجة اللي عايز كل حاجة عمره ما يطلع بحاجة الشراب دي بكل حال لو جريت جري الوحوش بالرزق لم تقوش مش هتاخد غير نصيبة سيبها ماشية بالتوتال. خفة عوم صح النوم. خفة عوم صح النوم. مين في الدنيا انت ياللي سر المغنى عندك ده انت حتى يا لليين وكلنا واخدنا من ياللي كل زمان زمان ياللي كل اوان اوان انت والنعمة الكبير كلنا عارفين مقامك. طب خف تعوم وصح النوم. خف تعوم وصح النوم. مش طالبة احنا اللي فينا مكفينا اصحى وفوق بكرة تروح. طب اصحى وفوق بكرة تروح. سيبها اللي فوق هتبقى فل وبخبخينا. خفة عوم صح النوم. خفة عوم صح النوم. الحياة من ده على ده والرضا سر السعادة واللي طمعان في الزيادة عمره ما يكفي كتير اللي في ايديك ارضى بيه اوعى تتبطر عليه بكرة رزقك هتلاقيه زاد عشان ربك كبير. خفة عوم صح صح النوم. خفة عوم